مرحبا بكم مرة أخرى بعد أن استمعنا إلى آيات هذه الحلقة، ونبدأ مع معالي الدكتور محمد حفظه الله. تفضل معالي الدكتور محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنكمل اليوم تفسير قول الله تعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هذه الآية الكريمة جاءت في مواجهة تأثر ضعاف الإيمان، ومن باب أولى الكفار الأصليون، بسبب وجود الشبه الواهية التي تم طرحها من مثل قولهم: كيف يضرب الله المثل بالذباب والعنكبوت، مما سبق إراده، حيث رد الله عليهم في هذا الشأن ردا مفحما. ثم نلحظ هنا أن هناك ردا عاما يقرر قاعدة عامة، ثم يفرع على هذه القاعدة القضايا الجزئية، ومنها مقاومة الشبهات. فيقول السياق القرآني: فعلكم هذا كفر بالله تعالى، وكيف يكون الكفر به سبحانه وقد كنتم أمواتا لا أثر لكم في الحياة، ثم أحياكم بميلادكم وإيجادكم من العدم؟ فهذا سؤال محير لهم يحتاج لجواب. فإذا سلموا بأن الله تعالى هو من أوجدهم، فيجب أن يسلموا بتشريعه المنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم، ويؤمنوا به وتطمئن قلوبهم له. وقد يقول قائل: خصومتهم ليست في كون الخالق جل وعلا أوجدهم من عدم، بل في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، فيقال له: انظر فيما أتى به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هل كان لدنيا يصيبها؟ هل أراد بهذه الرسالة حظوة وملكا؟ لا والله. أم أنه يبيت طاويا من الجوع بينما يمنح الوادي من الغنم، يتألف به الناس خدمة للدين وتحقيقا للصالح العام؟ انظروا بماذا يأمر محمد صلى الله عليه وسلم وبماذا ينهى. ثم هذا القرآن الكريم: إيتوا بمثله إن شئتم، ومحمد صلى الله عليه وسلم بشر مثلكم، هل يستطيع أن يؤلف كلاما على نسق القرآن الكريم حتى يقال هو من عنده وليس من عند الله؟ ثم إنهم لما علموا أن هذا لا يمكن أن يأتي به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من عنده، ولا سيما ما في القرآن الكريم من القصص والمعاني التي لا يمكن أن يعلمها رجل أمي، عمدوا إلى تأويل آخر، وهو أنه صلى الله عليه وسلم التقى في إحدى رحلاته قبل البعثة براهب، فقالوا إنما أتى به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو من عند هذا الراهب. كل هذا بسبب الحيلة والشتات والصعق الذهني الذي انتابهم من إعجاز هذا القرآن. ولو سلموا بالحقيقة لأراحوا أنفسهم وسلموا من هذا التعب والقلق النفسي. وقد رد الله حجتهم بهذا الراهب ردا قويا، قال الله جل وعلا فيه: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. المعنى أن هذا القرآن أعظم متعلقات إعجازه وتحديه لكم بيانه العربي المفحم، وهذا الراهب أعجمي وليس بعربي. فالإراد باطل من أصله. وإذا تجلت الرسالة بأدلتها القاطعة لم يبقى إلا أنهم لا يريدون الإيمان بالله من حيث الأصل. فعلا، وإلا كيف قرآن عربي مصدره رجل أعجمي؟ ومن يتقول على ربه بالرسالة لا يمكن أن يحظى بهذا التأييد والارتقاء والإفحام المتتالي والمترقي في سلم الأدلة والبراهين يوما بعد يوم. إذا كان الأمر كذلك، حيث الخالق جل وعلا الذي أوجدهم من عدم، وحيث النبوة المؤيدة ليس بالقرائن والأمارات بل بالدلائل القاطعات، ثم مع هذا يحصل التعنت في قبول الرسالة والاعتراض على وحيها بتلك الشبه الواهية، يحسن عندئذ الانتقال إلى معنى قوي جدا، وهو أنكم بهذا أيها الكفار ستقعون في لازم ولا بد لكم منه، وهو أنه إذا لم تؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم مع إيمانكم بوجود خالق، فإن عدم الإيمان بالنبي بالرغم من مؤيداته القاطعة الملزمة لكم يؤدي في الحقيقة إلى الكفر بوجود الخالق ربوبية. فمن خلق هذا الكون قادر على إرسال الرسل إليكم ومطالبتكم بالتكاليف ومحاسبتكم عند عدم القيام بها، ومن لم يؤمن فإنه يكفر. وعدم إيمانه هنا هو في الحقيقة تشكيك في الخالق سبحانه أصلا، ولو كابر في هذا وجادل. ويلاحظ في قوله تعالى ثم إليه ترجعون أنه تهديد لهم، وليس هو فقط إشارة للنشور وهو البعث يوم القيامة. والتفسير السابق المتعلق بأنه يلزمهم في الاعتراض على الوحي الكفر بالخالق جل وعلا بالرغم من قولهم إننا نؤمن بالربوبية، هو مثل قولنا عند الحوار مع الشخص على فرع من الفروع إنك رافض لأصل الفكرة ولو آمنت بها لتقبلت تفريعاتها. هذا نقوله في دارج الكلام، نقول إنك ترفض أصل الفكرة ولو كنت مؤمنا بها لتقبلت تفصيلاتها وتفريعاتها. شيخ محمد، في عصرنا هذا هل يوجد أمثال هؤلاء؟ نعم، يوجد أمثال هؤلاء، وإن تنوعوا واختلفوا في إطروحاتهم وجدلياتهم وأفكارهم، والتعامل معهم يتم بالحجة والبرهان والحذر من الانسياق فيما قد يضعونه من حبائل. فبعضهم فعلا تكون عنده شبهة ويتطلب الحق، وهذا يسهل كشف شبهته، والبعض الآخر عنده عناد، وهذا العناد قسمان: قسم يسهل الدخول عليه بالحق لعل الله أن يهديه، ويحصل لبعضهم هداية بحمد الله، والبعض الآخر عناده شرس وهو على علم ودراية بالتفاصيل لكنه سخر نفسه بل ووضع مؤسسات وأجهد نفسه في هذا للصد عن الحق، فهذا لا يترك أيضا، لكن يتم التعامل معه بأسلوب آخر، وهذا الأسلوب نختصره في أننا نبين إغراضه وإفساده ولا نسكت عن ذلك. نعلم أنه قد يكون له ردة فعل سلبية، لكن ردة فعله السلبية هنا ستكون عليه لا له، بخلاف من سبقه. فالموضوع مهم جدا، والتعامل معه يكون بوعي ودراسة وتأمل. ولذلك فالدعوة إلى الله، ولا سيما مع تعقيد العصر وكثرة الفتن وكثرة الإغراض والإرادات والشبهات ووجود أشخاص بل مؤسسات ومنظمات تستهدف الإسلام، فإن التعامل مع ذلك يفترض أن يكون مدروسا وعلى مستوى عال من التخطيط، وأن نحرص في ذلك كله على أن نكون في أطروحاتنا وفق منهجنا الشرعي الذي تأسس على الوسطية والاعتدال والبعد عن التشدد والتطرف. فدين الله جل وعلا وسط بين الغالي فيه والجافي عنه، وما انتشر الإسلام إلا بمعانيه الوسطية وبروحه المنفتحة وابتعاده عن طرفي النقيض. نعم. في جوابكم هذا أيضا رد على شبهة من استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. نعم، المراء هنا هو الجدال، والجدال هنا هو الجدال السيء. نعم. الذي يخرج عن الحسنى في قوله جل وعلا: وجادلهم بالتي هي أحسن. فعندما يخرج الجدال عن جادة الحق يكون مراء في سياقه السلبي، وهو المنهي عنه. نعم. عذرا شيخنا حفظكم الله، هذه هي الدقائق الأخيرة في برنامجنا الوسيط في التفسير. نسأل الله الكريم أن ينفعنا بما سمعنا، إنه جواد كريم. في الحلقة القادمة بإذن الله نلتقيكم وأنتم على خير. هذه تحية من زميلي مخرج البرنامج الأستاذ محمد بن سعيد الشمري، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الوسيط في التفسير. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. الوسيط في التفسير يأخذك إلى روح المعنى لآيات الذكر الحكيم بطريقة سهلة ميسرة. الوسيط في التفسير. الوسيط في التفسير مع معالي الدكتور محمد ابن عبد الكريم العيسى، وزير العدل وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية. الوسيط في التفسير من إعداد وتقديم عبد الله بن شويش الشويش، إخراج محمد بن سعيد الشمري.